هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. لقاؤنا في حلقة الليلة مع الشاعر جمال الدين يحيى بن يوسف البغدادي الحنبلي الذي ينسب إلى ثرثر، الموضع القريب من بغداد، من هنا أصبح يسمى بالإمام الثرثري. ولنبوغه في شعر المدائح النبوية والتقرب الروحي والفيض الإيماني، وصف بأنه الأديب الرباني الشيخ الإمام، وبأنه كان صالحا، قدوة، عفيفا، صبورا، قنوعا، متوقد الذكاء، عظيم الاجتهاد، كثير التلاوة، محبا لطريقة الفقراء ومخالطتهم. يقول عنه الصفدي: لا أعلم شاعرا أكثر من مدائح الرسول الكريم أشعر منه. في إحدى مدائحه النبوية يقول الثرثري: ربع المنى بمنى نعمت صباحا، وتبلجت فيك الوجوه صباحا، وسقتك أخلاف الغمام عشية درا يروي من ظماك بطاحا، وعلى سحيق المسك نشرك كلما نشر الربيع على ثراك جناحا، ولبست من زهر الرياض ملاءة، وعقدت فوق الجيد منك وشاحا، فلطالما سامرت في جنح الدجى أقمار حسنك لا أخاف جناحا، وخلست من رياك روح حشاشتي، وشربت فيك من المحبة راحا. لله أيام مضت محمودة، طابت بجوك غدوة ورواحا، آنست فيها نور عطف أحبتي، ونشقت عطر رضاهم الفياحا. يا موسم الأحباب، يا عيد المنى، وهلال سعد بالبشارة لاحا، هل لي عليك مع الأحبة وقفة وجه النهار تجدد الأفراح، فلقد نزلت من البسيطة منزلا رحب الجوانب للوفود في ساحة، جمع المناقب كلها لمحمد، أوفى الورى حلما وأكرم راحا، طابت بأحمد طيبة فلريحها أذكى وأطيب من عبير فاحة. ساح وسمت به أنوارها، فلقد غدت لمن استضاء بنورها مصباحا. وفي مدحة أخرى من مدائحه النبوية وتعشقه للرسول الكريم يقول الإمام الصرصري: ليس لي منك وإن صلت بد، أنت مولى وأنا اليوم عبد، أنا في حبك فرد وحيد مثل ما أنك في الحسن فرد، وكما ليس لحسنك حد فكذا ما للأسى فيك حد، أنت في قربك مني نعيمي وجحيمي إنأ بك بعد، أنت أحلى في فؤادي من الماء إلى الصاد إذا عز ورد، أنت في شرع المحبين عدل حكمك الماضي به لا يرد، فلماذا عندك الوصف وعد ولديك الهجر للصب نقد، ما الحمى لولاك، ما سفح سلع، ما المصلى، ما الحجاز ونجد، أنت فيها سرها بك أضحت وهي روح للقلوب وبرد، يا حداة الركب إن بلغ الركب الحجازية زميل ووخد، وحللتم حرم الأمن قولوا هل لعيش فيك ولا مرد، ثم ميلوا نحو سلع وأموا حرما فيه الهدى مستمد، من نبي عربي كريم هاشمي فضله لا يحد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.